إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، ما حكم الصلاة في مسجد يكون داخل سور المسجد قبره ليس داخل المسجد؟ لا يجوز إلا إذا فصل هذا الجزء منه، أصبح مستقلا لا علاقة له به، نعم. أما إذا كان هذا المسجد في سوره القبر داخل سوره فلا شك أنه لا تصح الصلاة فيه، لأن وقت الحاجة وقت الزحام سيصلي الناس أين؟ سيصلي الناس داخل السور في فنائه، وحينئذ فهو مسجد والحكم واحد، سواء بني عليه مثل هذا البناء أو بقي مسوراً خارج البناء المظلل. لكن نقول إن كان المسجد أولا فيجب أن يخرج هذا القبر منه، وإن كان القبر أولا فيجب أن يهدم هذا القبر المسجد وينظر إلى مكان آخر ويبنى فيه المسجد، والصلاة فيه غير صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومطلع الحديث: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز أن يصلى في هذا المسجد الذي على هذا النحو، إذا صلي فالصلاة غير صحيحة. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.